والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. ونحن في قصة إسلام أحد الصحابة العظماء عدي ابن حاتم الطائي الكريم العربي الشهير الذي كان قبل الإسلام. عدي هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبيلته طي، بعضهم أسلم وبعضهم ضل على النصرانية وبعضهم ما زال يعبد الأصنام. حاتم الطائي كان سيد قومه، من بعده تولى سيادة طي عدي، فكان سيد طي ولم يستطع أن يسيطر عليهم في قضية تمزقهم بالدين، لكن كان أكثرهم تبعا له، وكان يأخذ من كلهم، كان يأخذ منهم الضريبة ما عدا المسلمين الذين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والضريبة هذه كانت تسمى المربع، ربع يعني، فكان له ضريبة خاصة يأخذها في طي، وكان لا يرد له طلب، كان سيد طي بلا منافس. لما جاءت جيوش المسلمين بقيادة علي بن أبي طالب هجمت على طي، ترك قومه وهرب، وسيطر المسلمون على طي وأخذوهم أسرى، وهرب عدي إلى الشمال حيث الغتاسنة القبيلة العربية النصرانية التابعة للروم، وعاد هناك عن جبلة بن الأيهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أسرى طي، من بينهم سفانة بنت حاتم أخت عدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد حوار بينه وبينها إكراما لأبيها وإكراما لها أطلقها، وأطلق المسلمون جميع أهل طي إكراما لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لسفانة، فأسلمت سفانة مع هذه المعاملة الكريمة وذهبت إلى الشام. عاتبت أخاها على كيف أنه تركها، ثم عفت عنه وشجعته أن يأتي فيسلم. فجاء عدي وهو خائف، ماذا سيفعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما وصل ودخل المسجد سأله النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل، فرد عدي قال عدي ابن حاتم الطائي. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وارتاح، سيد طي الآن مسلم. وكان المقابلة الأولى بالنسبة لعدي كانت أخطر ما يمكن، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب يعني تغير وجهه وصهر وجهه، معناها يعني سيعامل معاملة سيئة، وهو سيد خائف من المعاملة السيئة. فلما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وارتاح. وهذا الشأن، شوف هذا فيه معنى جميل من ناحية الأخلاق. إذا الإنسان يعني اعتذر، إذا الإنسان أخطأ ورجع عن خطأ وتاب، بعض الناس يصرون على تذكيره بالخطأ ويصرون على معاملته بالسوء. يا أخي يا أختي، تاب وعاد، يعني من المصلحة أن نحتضنه ولا نساعد الشيطان عليه. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اقبلوا اعتذار المعتذر، اعفوا عن المخطئ، ساعدوهم على الرجوع للحق. أما المعاملة السيئة والعنف في التعامل، هذا يعني سيؤدي إلى أنه يتشد في موقفه وتحدث النفرة وتزداد المشكلة أكبر وأكثر. فهكذا كان أول اللقاء، ارتاح هذه، لأنه التقى مع سماء محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق، النموذج الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام من مكانه وأخذه قال تعالى معه إلى منزله. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له عدة غرف، كل زوجة من زوجاته في غرفة، عائشة في الغرفة الملاصقة للمسجد، لكن الباقي ما كنا في هذه الصورة. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد ويمشي مسافة بسيطة، يدخل عند غرفة زوجته، فأخذ معه عدي. هنا في الطريق كان عدي بدأ يراقب، يعني هل هو هذا ملك ولا رسول؟ هو سمع من أخته أنه رسول نبي صلى الله عليه وسلم، ما اقتنع. هو الآن يريد أن يكتشف بنفسه، عدي قائد حاكم ملك ذكي رباه حاكم، فالآن بذكائه يراقب كل حركة وكل تصرف ليميز. وهو يعرف الملوك، زار الملوك، زار كسرى وزار قيصر، زار الملوك، زار الملك القساسنة وملك الحيرة، زار الملوك، يعرف الملوك. عن أولا جالس بين أصحابه، بينهم ليس له أي تميز، ملابسه ليس فيها أي تمييز، ما هكذا يفعل الملوك. بينما هم سائرين في الطريق، المسافة البسيطة هذه، وإذ بامرأة عجوز مسكينة تنادي يا رسول الله، وهو في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى منزله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها فجاءت، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم من يده وجرت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الحائط بعيد عن الناس. يقول لو كان ملكا لم يسمح بهذا، وحدة فقيرة عجوز تجرها هكذا. يقول ليس هذا فقط، فوقفت معه طويلا تسأله عن حاجتها ومشكلتها، وتارك ملك من ملوك العرب ينتظر. فقال أي ملك يقف للمساكين في رعاية وعطف ويجرون بهذه الطريقة؟ في ملك يفعل هذا؟ أي ملك يسير مع ملك فيترك من أجل إنسان فقير؟ أي ملك يسير في الشارع بدون جنود ولا حراس ولا حاشية؟ فبدأت العلامات الأولى. انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع المسكين العجوز ورجع إلى عدي وسار معه إلى المنزل. فلما دخل معه المنزل، دخل عدي فاستغرب، هذا منزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا منزل محمد الذي يحكم العرب الآن؟ لا فراش، لا رياش، حجرة خالية ليس فيها حتى مخدة حتى وسادة، إلا وسادة من جلد خشن مملوءة بالليف، هذا كل الذي فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على الأرض وأعطى عدي الوسادة، قال اجلس عليها يا عدي، وسادة بس اجلس عليها تريحك شوية من الأرض، لا تجلس على الأرض. فقال اجلس أنت يا رسول الله. طبعا رسول الله كلقب، هو الأدم ما آمن. فقال بل اجلس أنت يا عدي. فما زال يتقاذفان الوسادة حتى أصر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فجلست أنا على الوسادة وجلست هو على الأرض. يقول هذا معقول ملك يفعل هذا؟ ثم بدأ الحديث، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام عجيب جدا. يقول عدي فكلمني قال يا عدي ألست على الركوسية؟ يقول أنا لما سمعت الكلمة سجدت وفتحت فمي. ماذا تقول؟ قال ألست على الركوسية؟ لماذا استغرب عدي من هذه الكلمة؟ وما هي هذه الكلمة الركوسية؟ الراكوتية دين خليط بين المسيحية واليهودية، في شيء من يهودية وفي شيء من مسيحية، دين نادر الوجود أصلا. أنا يقول بحكم تعلمي للأديان اقتنعت أن هذا هو الدين الحق، لكني لم أعلن أني على الراكوتية، ولا أحد في الدنيا يعرف عني على الراكوتية، حتى زوجتي وأولادي وأختي ما يعرفون أني على الراكوتية، أني على هذا الدين الذي بين النصرانية وبين اليهودية وبين ربي. أنا أتعبد وأؤمن بالراكوتية، وأمام الناس أنا نصراني. تعجب كيف عرف، ما في نفسي ولم أتحدث به لأحد. فقلت بلى أنا على الراكوتية. قال يا عدي، ألست تأخذ المرباع من الأموال من قومك، الضريبة اللي يأخذ الربع من أموالهم في حالات معينة يسمونه المرباع، ضريبة من الأموال يأخذها عدي من أهله من قومه من كل طيء؟ قال نعم، أنا سيد طيء وأخذ منهم المرباع. قال يا عدي، ألا ترى أنه لا يحل لك في الركوسية أن تأخذ المرباع؟ الآن يعطيه ليس فقط أن على الركوسية، يعطيه الفقه التفصيلي للركوسية، وأن هذه الضريبة المرباع في الركوسية حرام، فكيف تأخذ ما لا يحل لك في دينك وأنت على الركوسية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا شوف بما يتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالأسرار النفسية الداخلية التي لم يتحدث بها عدي لأحد. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، قال لعله يا عدي، يا عدي بن حاتم، لعله منعك من الدخول في الإسلام ما ترى من حاجة المسلمين. تقول المسلمين فقراء يهجمون ويغزون لأن ما عندهم مال. والله يا عدي، لئن طال بك العمر ليوشكن المال أن يفيض بين المسلمين حتى لا يجدون من يأخذه. تزداد الأموال بيد الناس إلى درجة يبحثون عن فقير ما يجدون، ما في أحد قابل يأخذ الصدقة لأنه ما يحتاج. يقول يحدثني بما في نفسي أنا فعلا، يقول يعني كيف أتبع دين وأهل معظمهم فقراء؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله منعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من كثرة أعداء المسلمين وقلة عدد المسلمين. يقول في نفسي، يقول هؤلاء قبيلة سارت تنتصر ستهزم، الأعداء عندهم أكثر من الأصحاب، فمع الأيام لابد أن يهزموا. هذا يقول في نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم، والله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من الحيرة، أو في رواية من القادسية يعني من أرض العراق، على بعيرها حتى تزور بيت الله الحرام في مكة ليس معها محرم ولا تخاف إلا الله. يقول معقول؟ معقول يصل الأمان في العرب الذين من عادتهم الهجوم والغزو والسلب أن امرأة تخرج من العراق إلى مكة بدون أي حماية ولا تخاف أحدا إلا الله عز وجل؟ يقول هذا في نفسي، والآن هو يعدني بمثل هذا. يقول ولعله منعك من الدخول في هذا الدين أن ترى الملك والسلطان في غير المسلمين. يقول سبحان الله في نفسي، يعني مهما انتصر في العرب محمد ماذا سيفعل عندما يصل الأمر إلى كسرى ومواجهة قيصر؟ ماذا سيفعل؟ هؤلاء هم الملوك والسلاطين الذين لا يجارون، مهما بلغ العربي لن يستطيع مواجهة هؤلاء. فهذه انتصاراته فقط على العرب، إلى الآن لم يواجه الفرس والروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث بما في نفسه، قال لعله منعك من الإسلام أن ترى الملك والسلطان في غير المسلمين، والله لئن طال بك العمر ليوشكن أن تسمع بقصر الأبيض، بالقصر الأبيض من أرض بابل قد فتح في يد المسلمين. يقول أنا شبهت. هل تعرفون يا إخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي ما القصر الأبيض؟ أعظم دولة في العالم الفرس، تليهم الروم. ملك الفرس في المدائن على نهر دجلة في العراق، وله قصر من أشهر قصور الأرض يسمى القصر الأبيض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي، أنت شايف الملك والسلطان في يد كسرى القيصر، في حياتك قبل أن تموت سترى القصر الأبيض في يد المسلمين، يعني تنهار دولة الفرس في حياتك والمسلمون يحكمون الفرس. صاحبي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كيف عرف الذي في نفسي؟ كيف عرف أني على الركوسية وأن المرباة لا يجوز وعرف أني يفت؟ هذه الأشياء فعلا هذه ثلاث أسباب اللي كانت تمنعني من الإسلام ولم أحدث بها أحدا، فلأنني صلى الله عليه وسلم بالوحي أخبر بما في نفس عدي عرف أن هذا أمر معجز. يعني لو قضية قالها يمكن توقع، لكن خمس قضايا بهذه الصورة لا يمكن أن تكون إلا وحيا. فآمن عدي بن حاتم ودخل هذا الرجل العظيم في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عدي بن حاتم بعد ذلك وانطلق به إلى المسجد من جديد، وأمره أن يغتسل للصلاة، فاغتسل ووفروا له مكان يغتسل به، ثم دخل مع المسلمين في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة آيات تتعلق بالنصرانية، من بينها قول الله عز وجل في القرآن الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يعني لم يعبدوا فقط المسيح ابن مريم، وإنما عبدوا الأحبار والرهبان القساوسة. عدي وهو في الصلاة يسمع، وقيل أنه سمعها وهو خارج المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في المسجد، فاستغرب. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة جاءه عدي فقال: يا رسول الله، تقول قرأت في القرآن قولا يعني أنا استنكرته. قال: ما هو؟ قال: تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نعم نحن نعبد المسيح ابن مريم، لكن ما عبدنا الأحبار والرهبان، ما عبدنا القساوسة. فقال صلى الله عليه وسلم يوضح له المفهوم الصحيح لقضية العبادة، العبادة ليست فقط ركوع وسجود. قال: يا عدي، ألم يحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: ألم يحلوا لكم الحرام فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. العبادة ليست فقط والله صلاة وإنفاق وصلاة وحج وعمرة وصيام، هذا الشرف لا شك هذه عبادة، لكن العبادة تتجاوز هذا إلى أن تشمل مظاهر الحياة كلها. العبادة لما تدخل في كل شيء عندها يفهم الإنسان حقيقة العبادة. ومن أعظم العبادة التشريع، لما يأتي برلمان ولا حاكم فيغير أحكام الله عز وجل في الحدود وفي التشريع وفي أحكام الأحوال الشخصية ولا في الزواج ولا في الطلاق ولا في تعدد ولا في غيره، هذا لعب بدين الله عز وجل. لما الله سبحانه وتعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله الذي حكم والله عزيز حكيم. يأتي بعض الناس يقولون: والله القانون عندنا أن السارق يسجن. هذا تغيير لأمر الله، أفحكم الجاهلية يبغون؟ والذي يسمح لنفسه أو يسمح لأحد أن يسرع من غير الله عبد غير الله أو اتخذ نفسه إلها من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما هي هذه الربوبية؟ التشريع. سرعوا، وهو من أخطر ما يمكن أن يفعله الإنسان، الله يقول افعلوا كذا ويقول لا لن نفعل هذا سنفعل شيء ثاني. يقول اقطعوا يد السارق لا، كأنه يعترض على أمر الله ويقلل من حكمة الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في اختيار، المؤمن الحق يسلم يخضع ولا يتردد بأمر الله عز وجل بأي صورة من الصور. فلا وربك لا يؤمنون، هكذا في القرآن الكريم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن إذا سمع أمر صريح واجب من واجبات الشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم كلام الله الخالص، ماذا يقول؟ يقول سمعنا وأطعنا. الذي يرفض ويختار تشريع غير شرع الله عز وجل فقد اختار الكفر على الإيمان، واختار من يشرع له ربا من دون الله عز وجل. فهم عدي هذا المفهوم ونقله لنا، علمنا معنى العبودية الحقيقية. العبودية ليست فقط ركوع وسجود أمام صنم ولا تمثال لمريم ولا المسيح، وإنما التشريع أيضا ربوبية. ماذا حدث لهذا العظيم عدي بن حاتم بعد أن أسلم؟ هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.